الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح أن أتصدق عن شخص آخر كمريض أو قريب لي دون أن أخبره بذلك؟ ويقول أيضا: وهل يترتب على ذلك ثواب لي؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أنه أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فالزكاة فريضة واجبة، والصدقة أمر مندوب مستحب، فوسع الشارع فيما هو مندوب وهو الصدقة أكثر من توسيعه فيما هو واجب وفريضة وهو الزكاة. ومن جملة هذا التوسيع أنه يجوز الصدقة عن الغير ويثبت ثوابها وأجرها للمتصدق والمتصدق عنه حتى ولو لم يعلم المتصدق عنه بهذه الصدقة، فهذا فيه سعة ولله الحمد. فإذا تصدقت بصدقة ونويت ثوابها لك ولفلان فإنه يثبت لك ولفلان أجركما كاملا موفرا عند الله تبارك وتعالى حتى ولو لم يعلم فلان بأنك تصدقت عنه. ولكن لو كانت المسألة في باب الزكاة لما جاز لأحد أن يخرج الزكاة عن أحد إلا بإذنه ورضاه، ولكن كما ذكرت لك سابقا أن الشارع من محبته وترغيبه في تكثير النوافل وسع في كثير من أحكامها أكثر من توسيعته في الأحكام الواجبة المفروضة، فصدقتك عنه صحيحة وثواب هذه الصدقة يعتبر لك ولمن تصدقت بها عنه، لا ينقص من أجركما شيء. وأما فضل إخفائها فلا جرم أن الصدقة التي أخفاها صاحبها أعظم أجرا وثوابا، لأنها حينئذ أدعى لإخلاص القلب وأبعد عن الرياء والتسميع. يقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاء الصدقة مستحب سواء تصدقت عن نفسك أو سواء تصدقت عن غيرك، فلا جرم أن أجرها أعظم وثوابها أكثر، والله أعلم.